آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الروم في الآية 22 و23 يذكر الله جل وعلا آيات تدل على وحدانيته وأنه هو المستحق للعبادة، لأن هذه الآيات عظيمة وعظمتها تدل على عظمة خالقها، فيتعين أن يكون هو المعبود جل وعلا دون سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آيات الله جل وعلا العظيمة الدالة على قدرته خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما في 6 أيام، وقادر على أن يخلقها بلحظة، أن يقول لها كن فتكون. والله جل وعلا خلق هذه الأجرام العظيمة، أجرام السماوات، وتشاهدونها وتشاهدون ما بينكم وبينها من الكواكب، من النجوم، من الشمس والقمر وغيرها، من سائر المخلوقات ما فيها من الهواء وما يكون من السحاب. وهذا كله دليل على عظمة الخالق، وهو الخالق للأرض وما تعيشون عليه، يسرها وسهلها وجعلها سهلة ميسرة تتنقلون فيها وبينها، بين شعابها ووديانها وجبالها، وتأكلون مما أودع فيها من الخيرات من نباتات وحيوانات وغيرها. كل هذه الأشياء من آيات الله الدالة على استحقاقه للعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله جل وعلا حرك مشاعر الذين يتأملون ويكون عندهم علم، لأجل أن يعرفوا أن هذا فيه آية لهم. ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، لكن لمن؟ للعالمين الذين يطلبون العلم، الذين يتفكرون، الذين يتأملون، الذين ينظرون في هذه الموجودات. الآية الأخرى اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا يتكلم بالعربي، وهذا يتكلم بالفارسي، وهذا يتكلم بالهوسع، وهذا يتكلم بالبربري، وهذا يتكلم بالفرنجي، هذا يتكلم بالهندي، وهذا بالصيني، وهذا بلغات شتى. الهند فيها 3000 لغة، دولة واحدة فيها 3000 لغة. اللغة العربية هي لغة واحدة وهي أفضل اللغات وأشرفها، ومع هذا يوجد فيها لهجات، هذا مغربي وهذا شامي هذا يمني هذا عراقي وهذا حجازي وهذا مصري وهذا سوداني، وكل واحد إذا تكلم عرف من أي البلاد هو، هم كلهم يتكلمون لغة واحدة وليست لغات. فإذا كانت اللغة الواحدة تتعدد فهذا اختلاف الألسنة، فاختلاف اللغات أيضا هذا من آيات الله جل وعلا، مع أنهم كلهم أولاد ذكر وأنثى، كلهم من ذرية رجل وامرأة، كلهم عيال آدم، ومع هذا اختلفت لغاتهم، وكذلك اختلفت ألوانهم، اختلاف ألوانهم، فهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسمر وهذا أسود وهذا أدهم وهكذا، وكلهم يشتركون في جميع الحواس والأعضاء، لا يزيد أحد على أحد ولا ينقص أحد عن أحد، ومع هذا يختلفون، لا يشبه واحد الآخر من كل وجه، قد يوجد بينهم تشابه في بعضها لكن يعرف أن هذا غير هذا، هذا هو غير هذا، فلا يغلط الإنسان الذي يريد التعرف. فهذا من آيات الله جل وعلا الدالة على أن الخالق لهذا الإنسان المتنوع المختلف في اللغة في الشكل في اللون أنه هو الإله الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يصلح، غيره من الأموات والأشجار والأحجار والمخلوقات الأخرى كلها لا تصلح للعبادة، لأنها ماذا قدمت؟ هل خلقت كخلق الله؟ لا، لا يستطيعون أن يخلقوا بعوضة، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبات، لا يستطيعون أن يخلقوا حبة شعير لو اجتمعوا، قد يسبحون مكرونة لكن لا يستطيعون أن يخلقوا حبة تنبت، مهما كان عندهم من الوسائل ومهما تنوعت قدراتهم ومهاراتهم وتقنياتهم لا يستطيعون أن يخلقوا حبة قمح أو حبة شعير تنبت، يزرعونها فتنبت، مستحيل. فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة لا يستطيعون، الله جل وعلا هو الذي يخلق هذه الأشياء ويجعل فيها خاصيات النبات والإنبات والإثمار ممتكات، وهم لا يستطيعون هذا. إذن هذا الإله المستحق للعبادة وغيره لا يصلح أن يدعى أو يصرف له شيء من أنواع العبادة. والسؤال الذي يوجه الذين يقصدون الأضرحة ويدعونها ويطلبون منها حاجاتهم، يقال لهم اقرأوا هذه الآية، تأملوها، استفيدوا منها، أدركوا أنكم على غلط وخطأ، وأنه لا يصلح أن يعبد إلا الله، فمن عبد غير الله فقد كفر وأشرك، وحاله كحال أبي جهل وأبي لهب. وهذه قضية خطيرة جدا، يجب أن يتنبه لها كل من يعرف ومن يقعون في مثل هذه الأمور ممن يذهبون إلى قبور الصالحين ويدعونهم. قبور الصالحين تزار من غير شد الرحال إليها، لكن للاعتبار والدعاء لهم، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لا أن تكون هي المقصد لأن تطلبوا منها ما يطلب من الله. فهؤلاء مساكين انقطعوا عن العمل، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، وأنتم أقدر منهم على تحصيل مرادكم، فأنتم تستطيعون أن تعملوا وتحصلوا ما تريدون، وهم توقفوا عن العمل حين خروج الروح، كيف تنسبون إليهم أنهم يقدرون على أن ينفعوكم وهم لا ينفعون أنفسهم؟ فهذا من الغباء والجهل المطبق عند قطاع كبير من الناس ممن يسمون أنفسهم من أهل الإسلام، فيجب على من يعرف ومن يقعون في مثل هذه الأوحال والضلالات والجهل أن ينبههم ويحذرهم وينقذهم لأن لا يموتوا على هذه الحال فيكونوا من أصحاب النار، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على الشرك فإنه في النار لا يخرج منها. فارحموهم وأنقذوهم وحاولوا أن تصححوا عليهم مسار حياتهم لعل الله تعالى أن يجعل هدايتهم سببا أنتم سببا لها فتفوزون بأجر مثل أجر أعمالهم الصالحة إذا عملوها، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعة. الآية الأخرى ذكرها الله جل وعلا قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اسمعوا، من آيات الله النوم، وأفضل أوقات النوم هو الليل، وأفضل أوقات الليل هو أول الليل، فإذا نام الإنسان بعد صلاة العشاء اكتسب جسمه الراحة التامة والعافية، ونوم الليل ليس كنوم النهار، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في أمور محدودة مع الأهل أو في مدارسة علم ولا يطيل. وقد ذكر بعض الكبراء أن نوم أول الليل الساعة منه عن ساعتين مما بعد منتصف الليل، وأن النوم بعد طلوع الفجر الأربع ساعات منه ساعة من أول الليل، فإذا نمت في أول الليل أربع ساعات كأنك نمت بعد الفجر 16 ساعة، هذا من حيث راحة الجسم. فهل ينتبه الناس لهذا ويتبع السنة ويعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من آيات الله منامكم بالليل، وأيضا منامكم بالنهار كنوم القيلولة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فهذا أيضا ما يحتاجه البدن، وهي نومة خفيفة ليست طويلة لكنها تريح البدن، وهذا ظاهر للإنسان الذي لم ينم بعد صلاة الفجر، أما الذي ينام بعد الفجر فإنه قد لا تكون النومة له ممتعة فإنما هي عادية. الآية الأخرى ابتغاؤكم من فضله بالنهار، ومعنى ابتغاؤكم من فضله أي تكسبكم للعيش وتحصيلكم للقوت وعملكم في مصالح دنياكم ودينكم. فالإنسان يسير في الأرض ويكد ويعمل ليجلب القوت لنفسه وعياله وينفع أمته ومجتمعه، وقد جعل الله تعالى النهار محلا للعيش لأنه مسفر ومضيء فلا يحتاج إلى وسائل إضاءة. ولو أن الناس التزموا بهذه الآية لترتيب معاشهم ومنامهم لوفروا من الطاقة 90% طاقة الكهرباء، لا يحتاجون إلى 90% من حاجة الكهرباء. فمشكلات أهل هذا الزمن أنه لما وجد الكهرباء صار الناس يقلبون الليل النهار والنهار ليل، وصارت المتاجر لا تغلق إلا في ساعة متأخرة من الليل، والناس لا يستيقظون إلا عند الظهر أو بعده، فهذا مخالف للطبيعة البشرية التي طبع الله الناس عليها. وهذا من آيات الله تعالى أن وهب الإنسان فترة ليستريح جسمه من عناء الكد والتعب في الليل، والليل مظلم يناسبه النوم، أو النوم مناسب له الظلام لأنه أهدأ وأقر للعين وأريح للبدن عندما يكون الجو مظلما لينام الإنسان فيه. لهذا الإنسان إذا كان في غرفة فيها شبابيك عندما يريد أن ينام يغلق الشبابيك بالستائر حتى ينام نوما هانئا هادئا. فالله تعالى جعل فترة النوم في الليل لينام الإنسان من دون أن يحتاج إلى ستائر أو غيره. وهذه الأمور هي الأمور المناسبة لخلايا البدن وتفاعله معها ويستفيد منها من دون أن يشعر الإنسان أو يدرك هذا. فابتغاءكم من فضل الله بالكد والعمل في النهار ومنامكم بالليل هي من آيات الله التي يدركها الذين يسمعون الكلام. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فاسمعوا رحمكم الله، اسمعوا هذه الآيات واعتبروا بها واتعظوا، وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا حيث أنه يكيف هذه الأكوان لتتلاءم مع الأبدان فينتج عنها نفع الأبدان وراحتها من دون عناء ولا خسائر ولا تعب ولا نفقات مالية وغيرها. ولهذا ورد في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أصابني عرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال زيد فقلتها فذهب عني ونام، ذهب عنه العرق ونام. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم ذكر جل وعلا من الآيات الأخرى الدالة على وحدانية واستحقاقه للعبادة أشياء تشاهدونها تفرحون بها وتخافون أحيانا. قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من آيات الله جل وعلا العظيمة ما ترونه من ما يخرج من السحاب الذي يسير في الفضاء كالجبال العظيمة ويتدحرج على بعضه فيوجد بين كتله احتكاك، هذا الاحتكاك ينتج عنه البرق والرعد. فكتل من الماء تحتك فينتج عنها نار، وهذا من عظيم صنع الله ماء يحتك ببعضه فينتج عنه كهرباء، أشواط من الكهرباء التي تحرق من تصيب. فهو جل وعلا يريكم البرق خوفا وطمعا، تخافون منه، إذا اشتد البرق فإن الناس يخافون، يخافون من الصواعق، ويخافون من غزارة المطر أن تغرقه، وطمعا يريكم البرق طمعا، فإذا رأى الناس البرق فرحوا وتباشروا ورغبوا في نزول هذا المطر على أراضيهم لتنبت فتكثر الخيرات. هذا من آيات الله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فإذا رأيتم البرق أحيانا تخافون وأحيانا تطمعون وتفرحون وترجون أن يحصل لكم مطر هذه السحب. فهذا من آيات الله، من يعمل هذا غير الله؟ لا أحد يستطيع أن يعمل هذا الأمر. وينزل من السماء ماء وهو المطر فيحيي به الأرض بعد موتها، الأرض القاحلة الجدباء البيضاء تتحول إلى خضراء مزهرة مثمرة فيها ثمار مما يأكل الناس والأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، فيفرح الناس بهذا. من الذي ينزل الماء؟ هو الله جل وعلا، لا أحد غيره. إذن هو المستحق للعبادة. وإذا كان الله جل وعلا ينزل الماء على الأرض فيحيي هذه الأرض بعد أن كانت ميتة، ألا يستطيع أن يبعثكم أنتم بعد موتكم وبعد أن تأكلكم الأرض وتتحولون إلى تراب، ولا أثر لأجسامكم ولا عظامكم؟ القادر على إحياء الأرض المجدبة قادر على إحيائكم، فانتبهوا واعملوا لما بعد الموت من الإحياء الآخر والبعث والنشور وما يعقبه من حساب وثواب أو عقاب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقلاء الذين يستثمرون عقولهم هم الذين ينتبهون لهذه الآيات ويعتبرون بها ويدركون آثارها، فيصرفون جميع عبادتهم لله تبارك وتعالى، ولا يصرف منها شيئا للسيد فلان ولا للولي فلان ولا لغيرهم. العبادات كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين طيب. فالعقلاء هم الذين يفهمون هذه الأشياء. معنى هذا أن الذي لا يعتبر بهذا ولا يستفيد من هذه الآيات أنه ليس بعاقل. ومعنى نفي العقل عنه ليس معناه الجنون، وإنما معناه عدم الاستفادة من وجود هذا العقل، وإلا فإن المجنون تسقط عنه التكاليف، لكن هؤلاء لا تسقط عنهم التكاليف، لكن عقولهم لا يستثمرونها، لهم عقول لا يفقهون بها ولا يعتبرون ولا يتدبرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من آيات الله جل وعلا أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن السماء والأرض قائمة بأمر الله جل وعلا، فلا تسقط السماء على الأرض ولا تتصدع الأرض ولا تنخسف ولا يقع فيها شيء إلا بأمر الله جل وعلا، فهي قائمة بما أمرها الله به من حفظ ما فيها وما عليها وعدم الإخلال بأمره، فهي جعل فالأرض جعلها الله تعالى للناس قرارا لا ينخسف منها شيء إلا بأمر الله، ولا يحصل زلزال أو براكين إلا بأمر الله، ولا يغرق فيها أحد في بحارها إلا بأمر الله، فهي قائمة بأمر الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فلا أحد يمسكها لو أراد الله زوالها، لو أراد الله خسفها، لو أراد الله محوها، فإذا انتهت المدة التي حددها الله وأمرها الله تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، عندما ينفخ إسرافيل بالصور النفخة الثانية يأتي الناس المحشر، ينفخ نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فعندما يدعوهم ربهم جل وعلا بأمره لإسرافيل بأن ينفخ في الصور يقوم الناس من قبورهم وينبتون كما تنبت البقر أو الطراثيف، يخرجون من قبورهم فينبتون ثم تنفخ فيهم الأرواح فيأتون مسرعين إلى مكان الحشر. هذا المراد بالدعاء، إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون من الأرض. وكما قلنا أكثر من مرة أن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب، وهو أسفل العصعص، حبة مثل حبة السمسم، هي رأس العمود الفقري، هذه لا تأكلها الأرض، تبقى بذرة. إذا نادى المنادي للقيام ينبت الناس من هذه الحبة وبعد ذلك ينطلقون. تخرجون من الأجداث سراعا كأنكم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر لما يرونه من الأمور التي قدموها في الدنيا من الفضائح والجرائم والشرك والعبث، فيتحسرون، لكن لا يفيدهم ذلك. هذه الآيات التي سمعتموها وهي أن السماء والأرض تقوم بأمره، وأنه يريكم البرق وينزل الماء من السماء، ومنامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، وخلقه جل وعلا للسماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأنه خلقكم من تراب وخلق لكم من أنفسكم أزواجا، كل هذه الآيات أو كل واحدة منها تستوجب منكم أن توحدوا الله وأن لا تعبدوا معه غيره، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، ولا يصبح في حال من الأحوال لكل من كان عنده أدنى مسكة من العقل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وأنتم قد خلقتم لعبادته، فيجب على الإنسان أن يسخر نفسه لعبادة ربه ولا يقصر في شيء منها، سواء أكانت ذكرا كقول لا إله إلا الله والتسبيح والتكبير والتهليل، أو كانت صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو بقية أنواع العبادات من صلة الأرحام والإحسان للناس ونبل الأخلاق وحسن التعامل والالتزام بالأحكام في البيع والشراء، كل هذه تستدعي منك أن تجعلها لله ولا تجعل لأحد غير الله فيها حظ ولا نصيب. هذا هو المتعين على العاقل الذي يستثمر عقله، فإن الله خاطب الذين يتفكرون والذين يعلمون والذين يسمعون والذين يعقلون بهذه الخطابات لأجل أن يحرك مشاعرهم ويتنبهوا لمسؤولياتهم.